كان يدرس في ألمانيا وأنه تخرجي بيجي بالسيارة، إذا لك رغبة اشتر تذكرة وروح لمه وتعال معه. طبعا أنا ما صدقت خبر يعني، والوالد الله يرحمه التوصية هذه من باب خوض تجربة يعني. تجربة طبعا يبغاني أشوف، يبغاني أطلع، ومع عمه يعني، فهو في أيدن أمينة أيضا يعني.